يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا. مطل عمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة. مطل عمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجرة. مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. يا عيني ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا. قد تم ما الله ما قصدنا. الله قد تم ما الله ما قصدنا. الله وزال منا جميع الهم. وزال منا جميع جميع الهم. فصيح كذا أعجب.